عبد الحليم يرضى الله عنك يرضى الله عن كل الاخوه في التوبه ما شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.